سؤال، هناك سؤال، ما هو يعني الحكم في، سمعنا طنطنة أخيرا مؤخرا أنهم في تحقيق السيرة، وأنهم يريدون أن يحققوا السيرة، ف من هم؟ يعني بعض يعني طلاب العلم أو يعني انتهى الحديث عن الشيعة. انتهى. طيب، يريدون أن يحققوا السيرة، فأعتقد أنه يعني السيرة إذا حققت لن يبقى منها إلا عدة صفحات، فما رأيك في تحقيق السيرة؟ لأن كلها روايات، فممكن لا يبقى شيء في التاريخ الإسلامي يعني يؤخذ به من ايوه، باب السيرة والسير المغازي. إيه لو فرضنا ان الامر كذلك فتبقى السيرة بدون تحقيق يعني في رأيك؟ كرواية هل يصح تحقيقها لا أصلا؟ تحيد، يكفيك مرة واحدة. لا، الأصل أنه كل واحد يعرف أنه هذا القصة صحيحة، يعني وهذا الاصل صحيح. هذا الأصل. ايه صحيح، لكن المحذور الذي يترتب من وراء الصحيح بيكون محذور. أريد أن أستفسر، يعني هل يصح هذا أم لا؟ هو لو كان استفسارك بدون تقديم نتيجة حتمية كان لا شكل البعض. السيرة النبوية يا أخ ما تختلف عن الحديث النبوي إطلاقا، وبخاصة حينما نستحضر معنى الحديث عند أهل العلم بالحديث، حيث يقولون الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. هل تخرج السيرة النبوية عن واحدة من هذه الثلاث؟ ما تخرج. إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز لنا أن نقسم الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف، والأمر واقع كذلك كما قلت أنت بالنسبة للسيرة، ثم بعد هذا التقسيم نرجع فنقول إذا جعلنا الحديث صحيحا وضعيفا حنضيع قسم كبير من الحديث؟ هل يجوز لنا أن نقف هذا الموقف ونقول لا، نحن ما نبحث في الحديث ونصل إلى أن نقول هذا صحيح فيبنى عليه وهذا ضعيف فلا يعتمد عليه وهذا لا يجوز؟ هل هذا يقوله مسلم؟ الحديث أنا يعني مسلم به، لكن أقول يعني لكنك مسلم السيرة أيضا، لأنك سلمت أن الحديث تشمل السيرة وأن السيرة هي إما قول الرسول أو فعله أو تقريره، فإذا مما تخشى؟ الذي أخشى أنه كلها روايات السيرة، المشكلة والأحاديث كله روايات. شيخنا يعني في رد عملي عليه أنه كثير من الإخوة طلبة العلم في مثلا في السعودية وفي غيرها قدموا رسائل ماجستير ودكتوراه، وكل رسالة عن غزوة مثلا أو عن حادثة من حوادث السيرة تطلع مجلد 300 أو 400 صفحة عن حوادث فردية، يعني مثل عبد القادر السندي ألف عن غزوة تبوك وغيره ألف عن غزوة بدر، كل كتاب 300-400 صفحة، فالصفحات التي يعني توهمت غير واردة أصلا. ثم شيخنا جزاه الله خير بدأ في تحقيق السيرة ووصل إلى الإسراء والمعراج فيما أذكر قديما، وقد قطع يعني لسه لا زال عند الإسراء والمعراج وعشرات بل مئات الصفحات يعني كتب في هذا وحقق، فهذا ظن في ظني يعني والله أعلم غير وارد أستاذنا. مش وارد بها الخطورة، لكن نعم. شيء منه وارد بلا شك، كالحديث يعني نفسه ما في فرق. صحيح الطائف جاء وسجن نص تريب التريب النص بالنص. اي نعم حيطلع فعلا، بس بريحنا من الطريقات. يعني